بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير سورة نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ابتداء فيلزم إيراد بعض التعريف عن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ودل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم إنه إمام، قال العلماء أو بعضهم إنه أبو الأنبياء، استدلالا بقول الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي وجعل الله كلمة التوحيد وجعل الله الرسالات باقية في عقبه. قالوا: فكل نبي جاء بعد إبراهيم عليه السلام ومن ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم رزق بإسحاق وإسماعيل عليهما السلام، وإسماعيل لم يعرف له كثير أولاد كانوا أنبياء، إنما من نسله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فحسب. أما إسحاق فقد رزق بيعقوب، ويعقوب عليه السلام رزق باثني عشر ولدا كلهم على رأي لفريق من العلماء نبي، ثم تكاثروا وكان فيهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه آخر. فالأنبياء كلهم بعد إبراهيم عليه السلام إنما هم من ذريته صلوات الله وسلامه عليه. من أشد الأنبياء ابتلاء هو نبي الله إبراهيم، ولذا فقد قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كلمات أي أوامر ونواهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر ونواهي فأتمهن، أي قام بهن خير قيام. فابتلي عليه الصلاة والسلام بالضر في البدن، وابتلي عليه الصلاة والسلام في ولده، وابتلي عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وابتلي بلقاء الجبابرة والظلمة، وابتلي بأوامر ونواهي وتكاليف. شتى صور الابتلاء ابتلي بها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون أن الابتلاءات من ثمرتها أنها تجعل الشخص أشد تعلقا بالله سبحانه وتعالى، وأشد انكسارا له من الذين عوفوا في الأبدان أو في الأموال أو في الأولاد. فالابتلاءات دائما تجعل الشخص متعلقا بربه سبحانه وتعالى، سائلا، راجيا، مخبتا، رجاعا. ولذلك فقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فيفترض أن البأساء والضراء تحمل الناس على التضرع وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فكثرة الابتلاءات التي توالت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان لها أيضا أثر في جعله إماما، إذ الله قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة نيلت وحصلت بعد توفيق الله بالصبر على الأوامر والنواهي والصبر على الابتلاءات. ابتلي بالعقم أكثر حياته إلى أن رزق على الكبر بإسماعيل وإسحاق. قال كما سيأتي: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا دال على أنه كان يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون أن المبتلى بالعقم وعدم الإنجاب يلهج كثيرا بسؤال الله الولد وذرية الصالحة. قد قال زكريا عليه السلام هو نبي كريم: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكان يقول أيضا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وطيلة حياة إبراهيم ولم ينجب ويدعو ربه بالولد، فهذا يجعله متعلق بالسؤال دائما راجيا ربه سائلا إياه. كذلك ابتلي بذبح الولد بعد أن رزق به، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. كذلك ابتلي بلقاء الجبابرة الظلمة، عافانا الله وإياكم من لقاء الظلمة، فقال ولم تأخذه في الله لومة لائم ربي الذي يحيي ويميت، فقال ولم تأخذه في الله لومة لائم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وكذلك ابتلي بالإلقاء في النار، لم يهددونه أنك ستلقى في النار وحسب، بل ألقي فيها، ولكن جعلها الله عليه بردا وسلاما. ابتلي بالختان وهو ابن 80 سنة طاعن في السن، فاختتن بالقدوم آلة النجار المعروف، ولم يكن ثم بنج يتبنج به ولا مفتر يفتر به، فابتلي بذلك وصابر محتسب ممتثل لأمر الله تعالى. ابتلي بالتكاليف بالصلاة وبخصال الفطرة وغير ذلك، فأدى ذلك خير أداء. ثم ابتلي بأب غشوم ظالم فدعاه دعوة حسنة وصبر عليه صبرا طويلا، فصلوات الله وسلامه عليه. هذه كطليعة للحديث عن صورة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ألف لام راء، هي كما سلف مرارا حروف مقطعة بدأت بها بعض الصور، للعلماء فيها وجهان من التأويل. وجه حاصله أننا نمسك عن تأويلها إذ الله أعلم بالمراد منها، فلما لم يرد لها تفسير في الكتاب والسنة أمساكنا عن تأويلها. وجه آخر أنها ما دامت من القرآن لزمنا تدبرها، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال قائلون نتدبرها ونلتمس لها تأويلا، إن أصابنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، والمجتهد المخطئ مأجور على كل حال ما دام مجتهدا. وهؤلاء الذين التمسوا لها تأويلات منهم من قال إنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وراء أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا ولا أن تأتوا منها بآية، هذا دال على الإعجاز. قالوا ودل على ذلك قوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه إلى غير ذلك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، قيل ألف لام راء بعده مقدر حاصل هذا كتاب، والمراد به القرآن. كتاب أنزلناه بقوله أنزلناه ما يدل على أن الله في السماء، لأن الإنزال يكون من السماء إلى الأرض فوق إلى أسفل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والضلال إلى نور الهداية والإيمان. دوما يثار سؤال لماذا أفرد النور وجمعت الظلمات ها هنا وفي آيات أخرى على شاكلتها؟ قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لماذا أفرد النور وجمعت الظلمات؟ قال فريق من العلماء ذلك لشرف النور وكماله، ولأن طريق الحق واحد، أما الظلمات فلنقصها، وكذا لتعدد طرائقها جمعت. قالوا وفي هذا الباب قول الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فقوله تعالى عن اليمين والشمائل أفرد اليمين وجمعت الشمائل لهذا المعنى، وفي هذا الصدد كذلك قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك فرد العم وجمعة العمات وبنات خالك وبنات خالاتك أفرد الخال وجمعت الخالات والله أعلم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لست أنت الذي تخرج، إنما الذي يخرج الناس هو الله، سبب، والقرآن سبب من أسباب الهداية، أما الهادي حقيقة فهو الله. فقوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أتبع بتقييد طيب مطمئن، ألا وهو قوله بإذن ربهم، بإذن ربهم، فالمهتدي من هداه الله، صدق الله إذ يقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولذلك أمر القلوب لا يملكه إلا الله، وتحويلها من الهداية إلى الغواية أو من الغواية إلى الهداية لا يملك أحد أبدا، وتحويلها من البغض والكراهية إلى المحبة والمودة والعكس لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا يطمئن أهل الإيمان أنه ما من شيء يحدث إلا بإذن الله، إيمان وكفر، قوة وسعادة، صحة ومرض، غنى وفقر، حب وبغض، إقبال وإدبار، كل ذلك لا يملكه الشخص لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فأنت لا تستطيع أن تملك قلبك الذي بين جنبيك. وفي هذا الخبر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت ثم مقولة في صحته أنه كان يقسم بين النساء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فهذا التقييد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يدعو ولا يستجاب له، يدعو القوم ولا يستجيبون له، يدعوهم إلى الهدى ولا يستجاب له. فجاء التقييد بإذن ربهم ليسري عن النبي عليه الصلاة والسلام وليعلمه أن الهادي هو الله. وفي هذا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولذا في هذا الصدد أيضا نرى موقفا يتعلم منه ويستفاد منه. نرى نبي الله نوح عليه السلام وينادي ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مات على الكفر، أهلك على الكفر وغرق على الكفر. قال نوح عليه السلام ربي أي يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فأجيب يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حينئذ يرجع نوح عليه السلام قائلا ربي، وهنا فائدة طيبة، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالحاصل أن نوح لم يقل يا رب لن أعود إلى سؤال ما ليس لي به علم، لأن عدم العودة أيضا بإذن الله قد تنوي ذلك ولكن لا توفق له، ولكنه علمنا تعليما حسنا قال ربي أي يا رب إني أعوذ بك ألجأ إليك وأستجير بك أن تحفظني وأن تمنعني من سؤال ما ليس لي به علم. هكذا ربي إني أعوذ بك ألجأ إليك مستجيرا كي تعينني على ألا أسأل ما ليس لي به علم، أما ما سبق وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هكذا قال نوح عليه الصلاة والسلام. هذا التقييد تقييد مفيد جدا ونافع ومطمئن، ألا وهو بإذن ربه. ويحوى هذا التقييد في آيات عديدة، لكن لمن تدبر ولمن تأمل، ألم تروا أن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم قال الصالحات قانتات أي مطيعات للأزواج، حافظات للغيب أي حافظات لأزواجهن في غياب الأزواج. ولكن هذا الحفظ، حفظ المرأة لنفسها وحفاظها على نفسها، ليس بقدرتها ولكن بحفظ الله لها. قال تعالى الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا تقييد حسن جدا حتى لا تغتر امرأة بقوتها، كثرة طاعتها، شدتها وصلابتها، تنكسر في الحال، قد تكسر في الحال. فحفظها لنفسها إنما هو بحفظ الله لها، إذن ستسأل ربها أن يحفظها وأن يعينها على حفظ نفسها. ونحو هذا التقييد أيضا قوله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام واصبر وما صبرك إلا بالله، يصبر قد يقول الشخص سأصبر، لكن اعلم أن الذي سيصبرك هو الله سبحانه وتعالى، فاسأله الصبر. لذلك قال واصبر وما صبرك إلا بالله، إخبار المراد منه الحث على سؤال الله الإعانة على الصبر. ودلت على هذه الأمور النصوص، قال تعالى في شأن أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، إن كادت لتفشي السر، يقول هو ولدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الذي ربط على قلبها هو الله. هذه المعاني كلها أيها الإخوة ترد الشخص إلى ربه ردا جميلا، فيعلم أن كل شيء يحدث من إيمان ومقابله، من رزق وضيق فيه، من صحة ومرض، من غنى وفقر، من حب وبغض إلى غير ذلك كله، كل ذلك لا يكون أبدا إلا بإذن الله. قال تعالى تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن الداعي إلى الله وهو يدعو إلى الله عليه أن يسأل الله التوفيق لمن يدعوه من الله، لأن كلامه لن يجدي إلا إذا أذن الله له في الجدوى وإذا كتب الله له القبول، وإلا فالكلام كثير وجله لا يجدي. فعلى الداعي إلى الله أن يسأل ربه أن يهدي من يدعوهم إليه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى كما أسلفنا تكرر. قال تعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. فحتى دعوتك إلى الله التي تقدمها للناس لن تكون إلا بإذن الله، وإلا فيمكن أن يحيل الأمن دون تبليغك الناس، أو أن يحيل أي شخص مشاغب في مسجد بينك وبين الدعوة إلى الله. إذن الداعي إلى الله دعوته إلى الله لا تكون أبدا إلا بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأي داع يدعو حتى انطلاق لسانه إنما يكون بإذن الله، وتوقف لسانه بإذن الله، واستحضاره الدليل بإذن الله، وتوقفه عن الاستحضار بإذن الله، وتجميع المعلومة بإذن الله، وذهابها بإذن الله، وتشتت العقل بإذن الله، واجتماعه بإذن الله. فهذا كله يحملنا أيها الإخوة على سؤال الله دائما التوفيق والسداد، وعلى دوام ذلك في كل وقت وفي كل حين. ولذا إذا قرأت سير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لا تكاد تراهم ينفكون أبدا عن ذكر الله. إذا قرأت سيرة موسى عليه السلام لما خرج من مصر متجها إلى مدينة رب نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فدعاء متواصل فيه ذكر لله وسؤال لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالكفر كله ظلمات، وما يعيشه الآن أولئك الكفرة كلهم يعيشون في ظلمات، الاشتراكية ظلمات، الديمقراطية ظلمات، والمركزية ظلمات، كل هذه ظلمات متراكبة. الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة ظلمات، ظلمات لا تنتهي، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أما الصراط فمعناه طريق، أما العزيز فالعزيز هو الذي لا يغلب وهو غالب على أمره، أمره نافذ في الناس لا يكون إلا ما أراد. وقيل أيضا في العزيز عظيم الجناب منيع السلطان، أو منيع الجناب عظيم السلطان، كل المؤدى واحد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يتصرف فيها كيف يشاء، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعافي ويمرض سبحانه وتعالى. فكل شيء في السماوات وفي الأرض لله، يحيي ويميت، يعز ويذل، يهين ويكرم سبحانه وتعالى. قال تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين، الويل هو العذاب الشديد. وقد وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان في كل منها مقال مفادها أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترتقي للتحسين بمجموع طرقها، مفادها أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، عياذا بالله من النار. ويل للكافرين من عذاب شديد. ثم وصف هؤلاء الكفار وذكرت أعمالهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يقدمون دنياهم على أخراهم ويصدون عن سبيل الله، المتجه إلى طريق الله يمنعونه ويبغونها عوجا، يبغونها طرقا موجة لا توصل إلى الله وإلى مرضاته. هذه الآية تحذر أي شخص يمنع مريد الدين من سلوك طريق. الوالد الذي يمنع ولده من شهود الصلاة في جماعة أو يمنعه من اتباع سنة رسول الله له كفل من هذه الأوزار، كل بحسبه. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يريدونها طرقا معوجة، أولئك في ضلال بعيد. أولئك في ضلال، الضلال هو الذهاب عن الحق، قد بين معنى الضلال مرارا، ضلال والتفرق والضياع والدان والتيه، كل ذلك انسحب عليه اسم الضلال. ومنه ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. ومنه قالوا أئذا ضللنا في الأرض أي متنا وتفرقت أجزاؤنا وأجسادنا. أولئك في ضلال أي عن الحق بعيد، هم بعيدون عن الحق بعدا شديدا. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، هذا عام، وإلا فرسولنا محمد استثني في بعض الجوانب، أرسل بلسان قوم الذين يعاشرونه، لكن رسالته كانت للثقلين جميعا، الإنجليز والأمريكان والفرنسيين والهوم والفرس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كان قد أرسل بلسان قومه إذ كان فيهم عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذا كان الرسول تكلم الإنجليزية وفي قوم العرب تكلم ولم يفهموا، ولكن قدر الله أن يكون النبي يتكلم بلسان القوم الذين بعث فيه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم أن يوضح لهم أمر الله عز وجل. استفيد من هذا مع الفارق أن الشخص الذي يدعو الناس يلزم أن يكون عالما بأحوالهم وأن يخاطبهم بالقدر الذي يفهمونه، هذا مأخوذ من قول ليبين لهم، ولا يخاطبهم بشيء غامض عليهم أو بشيء لا يفهم. دل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بليغا بالغا إلى القلوب. قال عليه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ علي بن أبي طالب يقول كما في البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كذلك روي عن ابن مسعود بسند بانقطاع أنه قال، هذا في مقدمة مسلم الصحيح: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن يشرع أن يخاطب الداعي إلى الله القوم بالقدر الذي يفهمونه ويتقنون فهمه، بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ولكن مع البيان ليس كل من بين له استقام، هناك قوم تبين لهم مع ذلك كفر قساة القلوب، مع أنك بينت لهم وبينت وبينت، ولكن عياذا بالله القسوة التي في قلوبهم زائدة لا ينقاد ولا يرتدع أبدا. لذلك قال تعالى: وبعد أن بين الرسول لقومه: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فليس البيان هو الكفيل بالهداية، وليس حسن البيان هو الكفيل بالهداية، إنما الذي يضل ويهدي هو الله سبحانه وتعالى. دائما نرى مثل هذا أيها الإخوة في كتاب الله، رد الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ونحو هذا المعنى: تذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، أي وما أنت بمجبر لهم على الهداية. قال تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. العزيز هنا القادر على الهداية الذي لا يمنع إذا أرادها، وكذلك القادر على الإغواء لا يمنع إذا أراد أن يغوي شخصا. أما الحكيم فكجواب على سؤال قد يطرح: لماذا أضل الله فلانا ولماذا أضل الله فلانا؟ جواب ذلك أن الله حكيم فيما يصنع، يهدي ويضل، لا معقب لحكمه وسريع الحساب. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. الآيات هي آيات 9، هنا مثال لتفسير القرآن بالقرآن. الله قال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. إذا سألت عن عدد الآيات هذا 9 آيات، إذا سألت أيضا عن تفصيلها بالقرآن: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، هذه منها. ومعنى قوله تعالى مفصلات أي بينها فواصل، فواصل زمني، فلم تكن الآيات التي جاء بها موسى كلها في أن واحد، إنما بعضها كان في أن واحد كاليد والعصا، لكن سير الآيات متفرقة. قال: ولقد أرسلنا موسى، وموسى بن عمران نبي الله وكليمه، بآياتنا، وهو النبي الذي أشبهت سيرته سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ولم يقل على عيسى عليهم السلام جميعا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، هم بنو إسرائيل، ذلك القوم الذين تساكنونهم، أن قوم موسى هم بنو إسرائيل، كما موسى عليه السلام إسرائيلي. ومعنى إسرائيلي أن نسبه ينتهي إلى نبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، هل هم بنو إسرائيل فحسب أم أنهم بنو إسرائيل أيضا وتبعا لهم القبط الذين منهم فرعون وغيره، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ما المراد بأيام الله هنا؟ العلماء لهم قولان في تفسير أيام الله، فمن العلماء من قال: أيام الله المراد بها نعم الله، الأيام يراد بها النعم في كثير من الأحيان، أي يذكرهم بنعم الله عليهم. ومن العلماء من قال: أيام الله أي أيام الله التي حلت فيها العقوبات بالأمم المكذبة، أي حذرهم من التكذيب. فهذان وجهان أشهرهما في هذا المقام أن الأيام النعم. قال بعض العلماء: كثيرا ما تطلق الأيام على النعم، وكثيرا ما تطلق السنون على الشدة. واستدل القائلون بقوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قالوا قوم بالسنين يعني سنوات شدة، والأيام هنا أيام الله أي نعم الله، كذا قال هذا الفريق من أهل العلم. والذي يبدو والله تعالى أعلم أنه لا مانع أن يراد بالأيام الأيام التي أنعم الله فيها على أقوام لطاعتهم له، والتي انتقم فيها من أقوام لمعصيتهم له. فذكر قومك يا موسى، ذكرهم بقوم أطاعوا ربهم فأغلقت عليهم النعم وأغلقت عليهم الأرزاق، وذكرهم بقوم عصوا ربهم فحلت أو جاءتهم أيام انتقم الله منهم ومزقهم كل ممزق. فالأيام إذن قد يصير صائر إلى القول بأنها عامة تشمل النعم وتشمل العقوبات. قال تعالى وذكرهم بأيام الله، إذن أخذ منه مشروعية التذكير، منع أن تذكر فلان الظالم، سمي فلان كان ظالما فانتقم الله منه، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لذلك يشرع التذكير بمصير المكذبين الذين دمرهم الله وأبادهم أثناءه. هذا أمر مشروع عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بغض النظر عن سب الكفار بأعيانهم، لأن سب الكفار بأعيانهم فيه نصوص تضبطه، إذ له بحث فقهي ليس هذا مقام. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على الابتلاءات، شكور للنعم، صبار. وهذا حال المؤمن، ينبغي أن يدور بين الصبر وبين الشكر، شكر على النعم وصبر على الابتلاءات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحامد لله على كل حال، صابر على أقداره، شاكر لنعمائه. قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، أنه بين في أتخر صبره على البلاء، هنا قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فحال المؤمن ينبغي أن يدور بين الصبر وبين الشكر. إن في ذلك لآيات أي لعظات وعبر لكل صبار شكور، صبار على الابتلاءات التي ابتلى بها، شكور على النعم. ثم قال تعالى قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، نعم الله على الإسرائيليين متعددة ومتنوعة جدا. فمن نعم الله على الإسرائيليين إن جاءوهم من آل فرعون الذين كانوا يذبحون الأبناء ويستحيون النساء، ومن نعم الله عليهم أنه جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومن نعمه عليهم سبحانه تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. ومن النعم عليهم التوراة التي نزلت على نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم. فنعم الله على بني إسرائيل متعددة جدا، تحتاج إلى مبحث واسع لذكرها، والله أعلم.